رددي بالعز يا البيضة وردي. كلمات شاعر المقاومة عماد الطاهري، إنتاج المركز الإعلامي لمقاومة ذي ناعم آل عمر، إعداد وإشراف أبو بيان المهل إبراهيم الدمدمي. دندانين هاجس وراق الشعر عندي، واستوى لحنه وهيطني سماعه. رددي بالعز يا البيضة وردي، وصرخي صرخة غضب في كل قاعة. انتي الشريان في قلبي وكبدي، وانتي الروح الذي فيني وداعه. الولا لكلنا قايد وجندي، دون مجدك نحتزم سمعا وطاعة. يا قبل مدحج على العدوان شدي، ما يضيع الحد لو هفت سباعة. انتم اهل الضايلة واهل التصدي، وانتم اهل الفخر طول وارتفاعة. جمعنا قوة وكلمتنا تعدي، كل عايد والعدو نكسر نخاعة. خصمنا معروف جافي ثوب صعدي، من بني مران والدولة دفاعة. يلقاوم لا تساوم لا تهدي، دام لك مشروع مشرك بالتساعة. سكت روحك قلت هذا اليوم مجدي، يوم غيرك كبر هم في متاعة. للتحدي أنت مغوار التحدي، وانت للواجب بطل عزم وشجاعة. اكمل يومك وطعنتك تندي، كصانعة المجد يا نعم الصناعة. للي ثارك عهدنا ناخذ وندي، قد شربنا العز من عهد الرضاعة. يا ابن هادي لك مع التكسير ودي، من يريد العز يتخير قلاعة. والقلاعة ملتها والأمر جدي، يرد الخصم معقوله ذراعه. قلتها دائر وشاعر عند عهدي، وانشروها بالصحف ولا الاذاعه. هذا القوم له السيف المصدي، والكرامه طول ولا العمر ساعه. دندن الهاجس وراق الشعر عندي، واستوى لحنه وهيضني سماعه. دندن الهاجس وراق الشعر عندي، واستوى لحنه وهيضني سماعه. رددي بالعز يا البيضة وردي، وصرخي صرخة غضب في كل قاعة. انتي الشريان في قلبي وكبدي، وانتي الروح الذي فيني وداعه. الولا لكلنا قايد وجندي، دون مجدك نحتزم سمعا وطاعة. يا قبل مدحج على العدوان شدي، ما يضيع الحد لو هفت سباعة. انتم اهل الضايلة واهل التصدي، وانتم اهل الفخر طول وارتفاعة. جمعنا قوة وكلمتنا تعدي، كل عايق والعدو نكسر نخاعة. خصمنا معروف جافي ثوب صعدي، من بني مران والدولة دفاعة. يلقاوم لا تساوم لا تهدي، دام لك مشروع مشرك بالتساعة. سكت روحك قلت هذا اليوم مجدي، يوم غيرك كبر هم في متاعة. للتحدي أنت مغوار التحدي، وانت للواجب بطل عزم وشجاعة. اكمل يومك وطعنتك تندي، كصانعة المجد يا نعم الصناعة. للي ثارك عهدنا ناخذ وندي، قد شربنا العز من عهد الرضاعة. يا ابن هادي لك مع التكسير ودي، من يريد العز يتخير قلاعة. والقلاعة ملتها والأمر جدي، يرد الخصم معقوله ذراعة. قلتها دائر وشاعر عند عهدي، وانشروها بالصحف ولا الإذاعة. من هذا القوم له السيف المصدي، والكرامة طول ولا العمر ساعة. دندن الهاجس وراق الشعر عندي، واستوى لحنه وهيضني سماعه.